بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحاب أجمعين، وبعد. فرحمه الله، وإذا أخذ من ملكه أو موات من عسل 160 رطلا ففيه عشره، والركاز ما أخذ من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليلة وكثيرة. يذكر مصنف رحمه الله في هذين مسألة، يذكر مسألتين اثنتين. المسألة الأولى زكاة العسل، والمسألة الثانية زكاة الركاز. العسل سواء كان في مزرعتك أو في بيتك أو في الصحراء، إذا أخذته فتجب فيه زكاة، إذا ما أخذته ما تجب. يعني لو كان عندك مزرعة كبيرة وأتى نحل ووضع فيه عسلا لكن ما تريده ولا حركته من مكانه، ما في زكاة. إذا قال وإذا أخذ من ملكه أو موات مر ففيه 160 رطل، يعني إذا بلغ 160 رطل هذا العسل فصاعدا ففيه الزكاة. 160 رطل تساوي 30 صاع، وتساوي بالكيلو تقريبا 65 كيلو ونصف. إذا كان شخص أخذ 65 كيلو ونصف تقريبا من العسل فصاعدا يجب فيه العشر. كيف العشر؟ يعني لو كان 65 كيلو يعني يجب عليه 6 كيلو ونصف، وإذا كان 100 كيلو يجب عليه أن يخرج 10 كيلو لأن فيه العشر، ولو كان 1000 كيلو يخرج زكاته 100 كيلو، وهكذا ففيه العشر. وهنا قال 160 رطل عراقي، هنا قال عراقي، والمؤلف درج على هذا وهو أصغر من الرطل المصري، ثم يليه في الصغر الرطل الدمشقي، ثم يليه في الصغر أيضا الرطل القدسي، يعني أصغرها الرطل العراقي، ثم يكبر الرطل المصري، ثم يكبر الرطل الدمشقي، ثم يكبر الرطل القدسي، يعني كبرها الرطل القدسي. وكما سبق لكم أن الرطل يساوي 5 1/3، يعني 5 أرطال و1/3 تساوي صاع. 160 رطل لو تضربها في 5 1/3 تخرج لك 30 صاع، وبالصاع بالكيلو يخرج 65 كيلو ونصف تقريبا، ففيه العشر، يخرج عشر الناتج. ثم ذكر المسألة الثانية الركاز. الركاز ما وجد في دفن الجاهلية، في الدفن المدفون الجاهلية، بحيث أن يكون الركاز، يعني مثلا لو وجدت سبيكة ذهب وزنها مثلا 100 كيلو، وزنها كيلو، تمام، لما أخرجت لا يخلو من يكون عليها علامة من علامات الجاهلية، مثل يكتب عليها مثلا ملوك وحكام السابقين في الجاهلية، وإما أن يكون عليها علامة من علامة أهل الإسلام، أو لا يكون عليها علامة مثل علامة الإسلام، مثلا الوليد بن عبد الملك، عبد بن مروان، يعني مكتوب عليها أو هذه من الوليد ونحو ذلك. إذا كان عليها علامة من علامات الجاهلية، يعني موجود من يعني صاحبها من أهل الجاهلية، فهذا يخرج العشر، أو يخرج الخمس، تمام، يخرج الخمس. والخمس هنا هذا هو أكثر ما يخرج من الزكاة، يعني أكثر ما يخرج في باب الزكاة هو الخمس، وهذا من تيسير الله عز وجل، ويتبين لك أن الرافضة يأخذون في زكواتهم من أهل الأغنياء يأخذون الخمس في جميع الزكوات. الإسلام لا عادل، ما يضر، يعني كيف يأخذون الخمس؟ يعني لو كان شخص يملك 1,000,000 يأخذون منه 200,000، في الإسلام يأخذ منك 25,000. شوف الفرق، في الإسلام دين الرحمة حتى يرحم الغني ولا ينسى الفقير ويعطيه حقه، اثنين ونصف من ربع العشر، الرافضة يأخذون الخمس. فأعلى ما أعلى مقدار يؤخذ من الزكاة هو الركاز، يؤخذ منها الخمس. فإذا كان مثلا وجد سبيكة 1000 جرام، يعني كيلو 1000 جرام، 5000 × 25 جرام يخرجها، 200 جرام يخرجها. ولو كان وجد منها 20، لو وجد منها 100، لو وجد منها مثلا 20 × 20، لو وجد منها مثلا 50 كيلو يخرج منها 10 كيلو، وهكذا. مثلا درهم، وجد شخص 1000 درهم، 1000 سبيكة، خمسها مثل ما ذكر الله في سورة الحشر، ما فعل الرسول من أهل القرى فلله والرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس يؤخذ 200 سبيكة تعطى للإمام ووزع على الفقراء والمذكورين في الآية، تمام. وخمسها الآخر نخرج زكاة، والباقي يؤخذ للواجد، للذي وجده ويأخذ الباقي، تمام. هذا كان في الجاهلية. في الإسلام أو يجهل، لا يعلم هل هو في الإسلام أو لا، في الأصل فيه الإسلام، فقط نخرج زكاته والباقي يكون لما وجده، لأن هناك يصرف مصرف الفي، كأنه يعني أخذناه كأنه غنيمة بلا قتال، وهو الفي، كان وجد قاتلنا الكفار ثم أخذنا، فنعطي نخرج الخمس. فالأول نأخذ منها الخمس ثم بعد ذلك نخرج الزكاة، واضح لكم؟ يعني لو شخص 1000 درهم عنده، خمسها 200 درهم، والخمس الآخر نخرجه للزكاة 400 درهم، فألف ناقص 400 نعطيه 600 درهم، والباقي 200 زكاة و200 نعطيه مصارف الفي. أما إذا وجد عليه علامة الإسلام مثل ما أخبرناكم، الوليد بن عبد الملك، هارون الرشيد أو غيره، فقط نخرج زكاته الخمس ثم بعد ذلك يتملكه، تجرى عليه أحكام اللقطة كما سيأتي من التعريف ونحو ذلك. والركاز الذي يوجد تخرج الزكاة فيه في قليلة وكثيرة. يعني إذا قيل لك ما هو الشيء الذي لا يشترط فيه نصاب، بل حتى ولو كان شيء يسير تخرج زكاته، فقل الركاز ما يشترط فيه النصاب. فلو وجد 10 كيلو فيه زكاة، ولو وجد 100 جرام فيه زكاة، لو وجد طن فضة فيها زكاة، ولو وجد 200 جرام 100 جرام يسيرة فيها الزكاة. يعني الركاز ما فيه نصاب، أول ما نجده نخرج فيه الخمس، ثم بعد ذلك إذا كان عليه علامة الجاهلية يخرج منه الفي ثم يسلم لواجده، وإذا ما كان عليه علامة الجاهلية فقط نخرج منه الزكاة الخمس ثم بعد ذلك يسلم لصاحبه. هذه المسألة الثانية، الركاز. لذلك قال والركاز ما وجد في دفن الجاهلية، مدفون في الجاهلية، ففيه عشر، ففيه الخمس، ففيه الخمس في قليلة وكثيرة، ما في نصاب، سواء كان قليل ولا كثير ما في نصاب، واضح؟ هنا انتهى الركاز. مسألة ثالثة ما ذكرها المصنف، وهو إذا وجد في أرضه ذهب أو فضة ونحو ذلك، عنده مثلا مزرعة وهو يحفر، وجد فيه معادن، وجد فيه صخرة صغيرة فيها ذهب، جبل صغير صخرة فيها ذهب، ماذا يفعل؟ نقول ما ننتظر الحول يحول، لا، نخرج ربع العشر فيها، تمام؟ هذه المسألة غير المسألة التي ستأتي زكاة النقدين، لا، هذه وجدت في أرضك، زكاة النقدين أن تبيع وتشتري وفي مالك ومخواتك، هذه لا، في أرضك وأن تحفر وجدت صخرة نظرت إليها فيها ذهب، يجب فيها ربع العشر، تمام؟ ولو وجد فيها لؤلؤ ومرجان ونحو ذلك وألماس في الأرض، مو ملبوس، في الأرض، كذلك يخرج ربع قيمتها. مثلا في ألماس، كم الألماس؟ قالوا قدر 1,000,000، نخرج قيمته 25,000 نخرج ربع عشر قيمته 25,000 نعطيه الفقراء، ما نكسر في الألماس حتى لا يتلف، نخرج ربع القيمة. الذهب والفضة نخرج فيها ربع العشر، ربع العشر، وإذا ما تيسر منها نخرج ربع عشر، ربع عشر ما تساويها. واضح لكم؟ يعني هذه وجدت في الأرض، تمام؟ أما لو كان الذهب، معادن الذهب موجودة لكنها غير مملوكة لأحد، مثل منجب الذهب في مهد الذهب وغيره، هل في زكاة؟ لا، ما في زكاة. لماذا ما في زكاة؟ لأن مشروط الزكاة استقرار، قال واستقرار حرية، حرية وإسلام وملك النصاب وتمام الحول وملكه واستقراره وملك النصاب غير معشر. فمن شروط زكاة استقراره، الاستقرار تمام الملك. فإذا وجد في الصحراء مثل مهد الذهب ثم أتى الإمام والوالي ووضعه لمنافع المسلمين ما تجي فيه زكاة، لأن من شروط الزكاة الملك، وهنا ليس ملكا لأحد. واضح؟ وهكذا بقية المعادن التي تخرج من الأرض ما فيها زكاة. واضح؟ التي تخرج من الأرض التي ليس لها مالك، مثل البترول مثلا ما في زكاة، لأن في أرض عامة للمسلمين، وهو المسلمين هو اللي يتصرف فيها بما فيه مصلحة المسلمين، فليست خاصة الملك من لواحد فرد من المسلمين، فما في زكاة. واضح لكم؟ لأن مشروط الزكاة استقراره، وهو تمام الملك للشخص المعين. لكن هذا أمر مشاع يتولاه ولي الأمر، ولي أمر المسلمين بما فيه مصلحة المسلمين في إخراجه وبيعه وصرف المصارف التي يراها في مصلحة المسلمين. فتبين مما سبق أن العسل فيه زكاة، وأن زكاة العسل 160 رطل عراقي تساوي 65 كيلو تقريبا ونصف، وأن الركاز فيه زكاة، والركاز وزكاته الخمس. وإذا كان فيه علامة المسلمين يخرج مع الزكاة الخمس مخرج الفيء، وإذا لم يكن فيه ذلك فإنه يكتفى فقط بإخراج الخمس من الزكاة، ثم بعد ذلك يعطى للذي وجده. وأن المعادن إذا وجدت في الأرض في الذهب والفضة يخرج ربع العشر منها، وغير الذهب والفضة يخرج ربع عشر قيمتها. وهذا إذا كانت مملوكة لشخص محدد معروف، هذه مزرعته، هذا بيته. أما إذا كانت مشاعة للمسلمين وتولى أمر المسلمين فليست فيها زكاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.